السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. إذ كان تأويل الرؤية، المقصود بالتأويل ها هنا التفسير، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية، التأويل ها هنا بمعنى التفسير، فكيف يكون تفسير الأدلة من الكتاب والسنة؟ قال بترك التأويل. ما معنى التأويل ها هنا؟ ها؟ التحريف. التأويل الثاني بمعنى التحريف، والتأويل الأول بمعنى التفسير. بترك التأويل، وهذا من باب التأدب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتأدب مع أهل البدع والأهواء ويجادلهم بالتي هي أحسن، ولم يسمه تحريفا، وإلا الصواب أن يقول بترك التحريف، لكن تأدبا قال بترك التأويل ولزوم التسليم للكتاب والسنة، وعلى هذا ترك التحريف والاستسلام للكتاب والسنة هذا ما عليه المسلمون. قال رحمة الله تعالى عليه في شرحه: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية أو الموصولة بترون، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية. أدخل كاف التشبيه: إنكم ترون ربكم كما، فالكاف هنا كاف التشبيه، أدخل كاف التشبيه على ماء كما المصدرية أو الموصولة. المصدرية واضح ونعرف ما معنى المصدرية، وقد فسرها التي تتأول مع صلتها، صلة ماء ها هنا ماذا؟ ها؟ ترون، كما ترون صلة ماء ترون، ماء المصدرية صلتها ترون، فتتأول ماء مع صلتها بالمصدر، فيكون التقدير إيش؟ إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر. وأما قوله أو الموصولة، فوالله أعلم أنه أراد بكلمة الموصولة الموصول الحرفي وليس الموصول الاسمي، لأن الموصول الحرف الاسمي الذي هو الذي والتي وما إلى غير ذلك كما نعرف، هذا لا يتأول شيء منها مع صلته بمصدر. فإذا قلت جاء الذي قام، جاء الذي قام، فنؤوله بماذا؟ جاء إيش؟ ها؟ جاء الذي قام، إيش نتأوله؟ جاء إيش؟ القائم. جاء القائم، والقائم هل هو مصدر أو اسم فاعل؟ اسم فاعل. فالمراد والله تعالى أعلم بقوله أو الموصولة، أو الموصولة، الموصول الحرفي. وما هو الموصول الحرفي؟ هو ما، ما يقال له مصدر ويقال له موصول حرفي، يقال له موصول حرفي. وهذا أمر واضح لمن درس في كتب النحو. وفي بعض النسخ المصدرية الموصولة، في بعض نسخ الشرح، شرح الطحاوية، المصدرية الموصولة، المصدرية الموصولة بدون كلمة أو بدون حرف أو، بدون حرف أو. فلعل هذا أقرب، لكن رأينا كثير من النسخ على هذا، المصدرية أو الموصولة. ومنهم من يقول بأن هذا تصحيف من النسخ، أي حذف كلمة أو، حذف كلمة أو. فلهذا اجتنبنا وأتينا بالمشهور والكثير في النسخ، المصدرية أو الموصولة. فعلى كل، فأو ها هنا يعني عاطفة على الشيء نفسه ومثله، فيكون الكلام المصدرية أو التي تسمى بالموصولة، أي الموصول الحرفي. وهل نستطيع أن نقول ما في هذا الحديث بأنه اسم موصول؟ إنكم ترون ربكم كما ترون، إيش يكون التقدير؟ ها؟ كالذي ترون، كالذي ترون، يعني يصلح هذا؟ والظاهر أنه ما يستقيم. كالذي ترون القمر ما يصلح. فيكون ما ها هنا مصدرية أو موصولة حرفية. قال رحمة الله تعالى عليه: أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. ليس التشبيه بين القمر وبين الرب سبحانه وتعالى، وإنما التشبيه بين رؤيتنا للقمر ورؤيتنا لله من حيث الوضوح، من حيث الوضوح. قال: فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، أي هذه الأدوات ما ودخول الكاف على ما، وكذلك التأويل بالمصدر، هذه كلها يراد بها إثبات الرؤية لله تعالى وتحقيق الرؤية. قال: ودفع الاحتمالات عنها، أن تكون ما، أن تكون الرؤية قلبية وليست رؤية يعني بصرية، أو أن تكون الرؤية رؤية حلم إلى غير ذلك. فدفعت هذه الاحتمالات بهذه الأمور اللغوية، الكاف مع ما، مع صلة ما، ومع التأويل بالمصدر المؤول. قال: وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل، أي التحريف، على مثل هذا النص، يعني بأن أخرج المراد الحق وهو الرؤية بالعين إلى الرؤية بشيء من تلك التأويلات وتلك الأمور اللغوية، من أن تكون الرؤية يعني قلبية أو إلى غير ذلك. قال: كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه كما تعلمون ربكم، كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، يعني أهل البدع الذين قالوا بأن المقصود بترون رؤية قلبية، فيؤولونها بمعنى العلم، يؤولونها بمعنى العلم. قال: ويستشهد لهذا التأويل الفاسد، يعني الذين قالوا بأن الرؤية المقصود بها العلم، قالوا لنا دليل من كتاب الله. قال: ويستشهد، ويستشهد بفتح الياء، أي ذلك المؤول الذي أول الرؤية بالعلم يستشهد، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك، أي من النصوص مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب التي بمعنى العلم. طيب، ومعروف بأن ترى هاهنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ليست هي ترى الموجودة في الحديث إنكم ترون ربكم أو إنكم سترون ربكم، فإنكم سترون ربكم هذه رؤية، رؤية عين، لأنها نصبت كم مفعولا واحدا، إنكم سترون ربكم مفعول واحد ربكم، وأما يعني ترى التي هي يعني علمية فهذه تنصب كم مفعولين. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى بمعنى ألم تعلم، هذا لا شك بأن قول هذا المؤول بأن كهذه الرؤية بمعنى العلم في هذه الآية هذا صواب، لكن ليس كل نص فيه الفعل رأى يقال بأن رأى هاهنا بمعنى العلم، لا، فلا بد من نصب مفعولين. وأين المفعولان في هذه الآية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قلنا بأن ترى هاهنا بأنها قلبية بمعنى ألم تعلم، فأين المفعولان، أين المفعولان؟ ها المفعول الأول كيف، طيب المفعول الثاني ها؟ لا، يعني كيف معمولة، معمولة لفعل، فما نستطيع أن نقول العامل يكون مفعول به والمعمول مفعول به آخر. ها ها ما سمعت يكون بأصحاب الفيل، لا بأصحاب الفيل متعلقة بفعل، فعل ربك بأصحاب الفيل متعلقة بفعل. ها من يقول ها ها جملة ها لا ها سد مسد المفعولين ايش ها قال ايوه، لكن من الذي سد مفعوليها مما له الصدارة، من الذي له الصدارة كيف، كيف ها هنا حال، كيف حال، او بعضهم عربه بانه مفعول مطلق، وسواء قلنا بهذا او بهذا فكيف مما لها الصدارة، فتكون هي التي سدت مسد مفعولي ترى كما هو معروف في كتب النحو. طيب، قال ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب، ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية أي رؤية عين فتنصب مفعولا واحدا، وتارة تكون قلبية أي بمعنى العلم من أخوات ظن فتنصب مفعولين، وتارة تكون من رؤيا الحلم بإسكان اللام بضم الحاء وإسكان اللام الحلم حمك الله التي هي رؤية المنام. قال وغير ذلك، وغير ذلك يعني رأى، إذا قال القائل الشافعي رأى كذا ومالك رأى كذا، إيش يكون رأى؟ ها؟ بمعنى إيش المذهب؟ بمعنى المذهب ذهب إلى كذا وذهب إلى كذا. وإذا قلت ضرب زيد عمرا فرآه، ضرب زيد عمرا فرآه، إيش رآها هنا؟ ها؟ ها؟ أصابه بالرئة، أصابه بالرئة فرآه أي أصابه برئته، إلى غير ذلك من استعمالات رأى، وهذا كله يعرب بالقرائن، هذا كله يعرب بالقرائن. ها؟ لا ما هي قلبية، يقال لها رؤية حلم فتنصب مفعولا واحدا. الرؤية القلبية بمعنى العلم. قال: ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أصل معانيه من الباقي. وهذا معروف في لغة العرب أن الكلمة إذا كانت لها عدة معان وتحتمل لعدة معان فإنه لا يخلو الكلام من صارف ومن قرينة يبين بأن المقصود من هذه الكلمة المعنى الفلاني. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه. ونسخة الأرناوط إيش؟ أحد لأحد. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أصل معانيه من الباقي. تخلص أحد معانيه. عندك إيش؟ أحد. طيب، يعني في نسخ هذا وفي نسخ هذا، لكن كأن الأقرب كلمة أحد. ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص رحمك الله أحد معانيه من الباقي. كأن كلمة أحد أقرب، والله أعلم. قال: وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني، وهذا يبين الصواب لأحد المعاني، لكان مجملا ملغزا. لو المتكلم أتى بكلمة لها معان عدة وأدخلها في جملة وما أتى بقرينة يبين أحد هذه المعاني لهذه الكلمة، لكان ذلك المتكلم يقال له مجمل، أي أجمل الكلام وألغز في الكلام، وهذا منتث عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا مبينا موضحا، وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. ومعروف إذا قيل بأن الرؤية هاهنا العلم، ما الفائدة من هذا التقييد في الظهيرة؟ وإلا نحن نعلم بالشمس وأن الشمس موجودة، فيعني القيد بهذا الوقت المعين هذا يخل بمن قال بأن يخل بمقصود أو بمعنى من قال بأن الرؤية رؤية علم. قال: فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا، أي المحرفون، فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل، أي العقل هو الذي جعلنا نتأول ونحرف المعنى. قال: بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. رؤية الله محال عندهم، فلهذا قالوا لابد أن نتصرف مع هذا النص بصرفه إلى معنى آخر. فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، يعني كون رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة هذا عند عقولكم وفي عقولكم، لكن العقلاء الآخرون خالفوكم. قال: وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، هذا المشبه، لمن اعتبرها منها بوهم، لمن اعتبرها منهم بوهم أثبتها، أثبت الرؤية، لكن قال نرى الله على كذا وكذا، فهذا مشبه والأول معطل. قال أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. وقد سبق أن المعطل لا يعطل حتى إيش؟ حتى يمثل، فيمثل أولا ثم يعطل آخرا. قال بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، الواجب علينا أن ندفع هذه الأوهام التي يدخلها علينا الشيطان من الوساوس ومن الأفكار إلى غير ذلك، هذا الواجب علينا أن ندفع ذلك وألا نتكلم بذلك. هذا هو أصل الإيمان، وهذا هو حقيقة الإيمان، أن من صور له الشيطان أو من صور له يعني شياطين الإنس أو الجن شيئا من هذه الأمور التي هي من أمور الغيب، لابد للعبد المؤمن حقا أن يدفع هذه الأمور وهذه الأوهام، ويبقى على الأصل، ويبقى على الأصل وهو إثبات هذا النص على ظاهره. قال ولا يعم بنفيه الحق والباطل، الباطل هو الوهم، فلابد أن ندفع الوهم، وأما الحق وهو النص وحقيقة النص وظاهر النص هذا حق يجب إثباته. قال فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. يعني إذا واجهت مثلا الممثل، واجهت الممثل وقال أنا أثبت النص ولكن هذه الرؤية كما نرى كذا وكذا من المخلوقات، فهل نقول لهذا الممثل قولك كله باطل؟ الجواب لا، ليس يعني كلام الممثل كله باطل، بل فيه حق وفيه ماذا؟ وفيه باطل. الحق أنه أثبت النص وقال هذا النص صحيح وأن الله يرى، هذا حق. وأما الباطل فهو التوهم الذي هو التشبيه والتمثيل، فهذا الذي لابد أن ندفعه وأن ننفيه. قال فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوق النفي الذي هو التعطيل والتشبيه الذي هو التمثيل زل ولم يصب التنزيه. التنزيه هو أن نثبت الصفة مع نفي المماثلة، أن نثبت الصفة مع نفي المماثلة، هذا هو التنزيه الذي عليه أهل السنة والجماعة. فالمشبه ما أصاب التنزيه، وهكذا المعطل ما أصاب التنزيه. قال فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي بأن الله لا يرى، قالوا هذا التنزيه. قال وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، فيكون ذلك المعتزلي شبه الله بالمعدوم لأن المعدوم لا يرى والله لا يرى عنده، فيكون مشبها لله سبحانه وتعالى بالمعدوم. فر من أن يصف الله سبحانه وتعالى وأن يشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق فشبهه بالمعدوم، فوقع بما هو أشد، لأن المخلوق الموجود أحسن من المعدوم، أحسن من المعدوم وأكمل من المعدوم. قال وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له، إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به أي بالله ليس بكمال، كوننا لا نعلم شيئا عن الله هذا ليس كمال لله. وإنما الكمال في إثبات العلم أي نعلم ما علمنا الله، ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، أو تأولها بفهم، أي تأول نص الرؤية بشيء خلاف الظاهر، لأن التأويل يأتي بمعنى صرف الظاهر، الظاهر هو رؤية الله، ومن صرف رؤية الله سبحانه وتعالى ظاهر النص فيقال عند المتأخرين بأنه مؤول، بأنه مؤول، والحق أنه معقل محرف. قال: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. متى تسلط المحرفون على النصوص؟ عند أن غيرت الاصطلاحات، عند أن غيرت الاصطلاحات. فذلك المحرف المعطل ما يأتي فيقول تحريف قول الله كذا وكذا كذا وكذا، أو يقول تحريف قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا وكذا، أو صرف ظاهر نص الكتاب والسنة كذا وكذا إلى غير ذلك، ما يقول هذا، لأن هذا عند أن يسمعه العامي فضلا عن طالب العلم، فضلا العالم، فإنه تشمئز نفسه من كلمة تحريف أو كلمة صرف المعنى عن ظاهره، فلهذا يلجأون إلى تزيين وزخرفة تلك الإصطلاحات يعني ألفاظ طيبة ظاهرها وخبيثة باطنها. قال: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، ما يخالف قولنا يعني قولهم عدم الرؤية، يعني معنى القول المذهب والعقيدة، عقيدتهم ومذهبهم وقولهم أن الله لا يرى، فإذا انصدموا مع نص يثبت الرؤية، يثبت ما نفاه أو ما خالف قوله إلى غير ذلك، فيلجأ أن يتأول النص الذي خالف المعتقد عنده، ومعنى نتأول أي نصرف. قال: ونحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: والعبرة للمعاني لا للألفاظ، العبرة للمعنى، كما سبق أن الألفاظ لا بد فيها من تفصيل ولا بد فيها من استفسار ويحكم على المعنى، وأما اللفظ إذا لم يأتي به كتاب ولا سنة يتوقف، فالعبرة للمعاني وليس للألفاظ كما سبق معنا قريبا. قال: فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، عرض به دليل الحق، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم، وكلامه أي كلام الطحاوي المصنف، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين، أي في النصوص لا ندخل متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لأن كلمة تأويل كما مر معنا في دروس سابقة وكما سيأتي بأنها من الألفاظ المجملة التي فيها حق وفيها باطل، فليس مراد المصنف ها هنا بترك التأويل أي يترك كل شيء فيه أو يطلق عليه تأويلا، وإنما المراد أننا نترك التأويل الذي هو التحريف. قال: ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذه من التأويلات الفاسدة، أدلة العلو عند أهل البدع بأنها رؤية، بأن أدلة العلو بأنها علو قدر وغير ذلك، وأنه لم يكلم موسى تكليما بأن الكلام بمعنى التجريح، ولم يتخذ إبراهيم خليلا أن المراد بالخليل هو الفقير إلى غير ذلك. فهذه كلها من التأويلات الفاسدة التي بها نفوا المعنى الحق. نكتفي بهذا القدر. سبحانه.